ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوداء، بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. انفرد بإخراجه البخاري ورواه ابن مردوية. قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال ابن جرير يعني يقول يعني بقوله جل ثناؤه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وليست اليهود يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا النصارى براضيا عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. وقوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة عياذا بالله من ذلك، فإن الخطاب مع الرسول والأمر لأمته. طيب في هامش نقرأه سويا موجود عندكم؟ عصم الله المسلمين منذ أن هداهم الله للإسلام إلى قريب من عصرنا هذا من أن يتبعوا ملة اليهود والنصارى إلا ما يكون من حوادث فردية أكثرها من المعاصي العملية. ثم ذل المسلمون لأعدائهم من اليهود والنصارى فزادوا في التشبه بهم قليلا، ثم ولد من أهل العلم فيهم ومن أهل الرأي من حاول أن يدافع عن الإسلام أسوأ دفاع، فصاروا يتقربون شيئا فشيئا لسادته بتأويل القرآن والسنة وتحريف معانيهما ليقاربوا بين شريعتهم المطهرة وشرائع تلك الأمم الضالة والمغضوب عليها، بل ليقاربوا شريعتنا ونصوصنا الصريحة إلى عقائد الملحدين الوثنيين من أهل أوروبا وأمريكا. فكان في علمائنا وكتابنا من ينكر الغيب أو أكثرهم، فيتأولون صفة الملائكة ووصف الجن وينكرون المعجزات النبوية عامة لأنها لم ترد في القرآن زعموا، ثم يحرفون المعنى فيما ثبت منها في القرآن أو السنة المتواترة. ثم كشفوا عن وجوههم فضربوا على المسلمين قوانين أوروبا الوثنية المجرمة الملعونة، ثم استباحوا أكثر المحرمات يصرحون بإباحتها عن غير حياء ولا غيره، ثم صاروا ينبذون الشرائع الإسلامية والأخلاق الكريمة التي هدانا الله إليها ورسولهم صلى الله عليه وسلم بالتقاليد وبالرجعية ليتقربوا ليقروا الناس منها لينفروا الناس منها. وقامت في عصرنا هذه الدعوة سافرة وقحة إلى تغيير الشريعة النقية في تعدد الزوجات والطلاق والمواريث، بل إن بعض من يحمل شهادة العالمية من الأزهر كتب في الصحف عن غير حياء إن الإسلام يحرم تعدد الزوجات، وضعف الأزهر كله عن أن يضرب على يديه خشية أن يغضب من وراءه من ينصره في كفره وافترائه على الله، وحتى إن بعض الصحف القوية الماجنة الداعرة لتدعو إلى الزنا علنا دون أن يردعها أحد، بل إن بعضهم ليصرح بمنع العلماء من الكتابة في هذه المسائل الاجتماعية والصحف الأخرى لا ترضى أن تنشر لأحد من العلماء دفعا لهذا الكفر البواح، بل إن نسوانا ماجنات فاجرات ينشرن في الصحف الدعوة السافرة إلى الفجور بعد انتشار الصفور، فلئن لم يدفع المسلمون أو المنتسبون للإسلام هذه الدعوة هذه المنكرات عن دينهم وعن بلادهم ليسلطن الله عليهم عدوهم وليستأصلن شأفتهم وليستبدلن بهم قوما غيرهم ثم لا يكون أمثى لهم. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.

فيه احتمال لترجيح ما روي عن مجاهد وبعض من التابعين وبعض من تابعه. ثم قال ابن كثير: والذي قاله أولا يعني ابن جرير من أن الكلمة تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله، لأن السياق يعطي غير ما قالوا والله أعلم، غير ما قالوه والله أعلم. قوله قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته، فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون، وأنه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم. والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله تعالى في سورة العنكبوت: وجعلنا في ذريته النبوة والكتابة. فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه. وأما قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين، قال ابن عباس يخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده ولا ينبغي أن يوليه شيئا من أمره، وإن كان من ذرية خليله ومحسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته. ونقد الحافظ أقوالا كثيرة متقاربة المعنى، ثم قال: فهذه أقوال مفسر السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جرير وابن أبي حاتم. واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمام ظالما، ففيه إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه السلام أنه سيوجد من ذريته من هو ظالم لنفسه. نعم. فين؟ هذا مش معايا شخص. أسمعني ما عندك حتى نتكلم. لا اقرأ علي الكتاب عندك. إخواننا الله يبارك فيكم، المعتقد في الزنا أنه حرام بالكتاب والسنة والإجماع، ده المعتقد، ومن استحله كفر. أما إذا وقع أحد عياذا بالله في الزنا من غير استحلال فهو مسلم عاصي مرتكب لكبيرة، هذا هو المعتقد. لحظة واحدة. واستحلال الزنا لا يكون إلا بلسان المقال، كما هو معلوم في ضابط الاستحلال كما قرره العلماء، هو أن يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال، ولا بد في المعتقد بلسان المقال لا بلسان الحال، فأي كلام عدا ذلك هو مخالف لأهل السنة والجماعة إن لم تستطع توجيهه، فإن استطعت التوجيه هذا من باب حسن الظن بأهل العلم، عجزت ثل في هذا أمر ولا يتاب عليه، هذا الذي نحن عليه إن شاء الله عز وجل. البرايم اللي هي العقل بين الأصابع. نعم.